إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم تزوج فقراء يغنق. والله أنا ما أعرف حديث مرفوع بهذا لكن معناه صحيح، ثلاث حق على الله عونهم، شاب ناكح يريد العفاف في القرآن ويكون فقراء يغنم الله من فضله. قال هل التعدد في الزواج يعتبر من الأخطاء في حال الشخص عمل وظيفته بسيطة؟ إذا ما عنده ما مقدرة ما يعدد، أكلمك أنا، ما عنده مقدرة. الشيخ الألباني قال إذا كان الزوجة الأولى ذات الأولى النبي قال من استطاع منكم الباء فل الثاني من باء أولى. يا شيخ الأولى ذاتها من استطاع منكم الباء، تجي الثاني تكون باستطاع ما استطاع مش ساكت، هذا كلام غير مقبول. وإنما قال بحجة أن الزاك هو الله والعمل هو سبب، والزوجة الثانية والسادسة والرابعة كل واحدة تأتي برزقة. أنت هنا نظري ساكت لكن بكرة العوام بتقوم، نظري ساكت، لا انت اعمل بالاسباب الشرعيه، الباء محل تسكينه فيه واقلها بعدها مش اقدح ويجيب لك وحدات صبورات لكن ما تمشي تقول والله انا الان ما عندي حاجه لكن حقيقي عندي نيه، عندنا من عمنا كده حجيب عقد من السعوديه واحتمال يعني نمشي الذهب ما تغشها، قول لا يا مص التمر دي ما في حاجه، قبلتك تقبل بك عانك الله. و اما ان تعارض التعدد في حال عدم الشغل او كان العمل بسيطا، لا يعني هذا الكلام يا جماعه فيه في ناس مبالغين يقول لك اذا ما اخذت لك 100 مليون كده ما تعدد، ده ما عنده دليل على الكلام ده. وواحد يقول لك لا ان شاء الله ما في حاجه بالبقره بس ونعم بالله والله، لكن انت وهي ومجتمعك هذا بعيد عن هذا الذي تقول الا من رحم الله. التعدد بنيه التعفيف، العفه مطلوبه، نعف النساء لكن بالاسباب الشرعيه، المثالية الزايدة ما عندها معنى، يعني نحن نعف أخوات مظبوط لكن بالطريق مش تبهدلة وتجي المحاكم وكده وطلقني واللجان تقوم وتقعد بعد شوية شيء الحال يكبر. كنا قد سئلنا في الدرس الماضي سؤالا عن التعدد، وأنه لو ذكرنا في الجواب أنه لابد لمن أراد أن يتزوج أن يكون مالكا للباءة قادرا على النفقة على الزوجة، وفهم بعض الناس أن هذا الجواب معناه أن الإنسان إذا لم يملك بيتا ويشتري بيتا بمئة مليون ولا يكون عنده 50 مليون 70 مليون لا يتزوج، وهذا ليس المراد، ليس هذا المقصود من الجواب، إنما مكان عنده مقدرة ولو إيجار بيت، الباء السكن. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، الباء عنده محل ولو غرفة واحدة إيجار، ثم يتكسب يمشي يعمل يشتغل خلاص ما مشكلة. لكن إذا كان هذا ليس عنده، عندك ما عنده في شغل ما في والله، بس رأي شغل طيب بس ما في والله، بس توكلين على الله، ده المقصود، ده اللي يمشي يشتغل ويعمل حتى يكسب شيئا من مال ويستطيع يؤجر ولو غرفة واحدة في أقصى المدينة ما مشكلة، إذا فعل ذلك أعانه الله. هذا المقصود من جوابنا في الدرس الماضي.